شجرة طيبة الله يرفع عليك. طيب هو هي بسم الله الرحمن الرحيم. أكبر جلاله. وليس عليها مش مقبول. Thank you. الله أكبر. الله عليك. ربنا يزيدك يا رب. مملكة نغمية يا عم. مملكة. بسم الله الرحمن الرحيم. عليك يا رب. ألف حمد لله. عليك يا بطل. الله الله عين. نعم الأداء والتلاوة السيدي.